ما حكم البناء على الأراضي الزراعية المحرم البناء عليها قانونا؟ أطع ما دمت تستطيع الطاعة، إلا إن عجزت أو كنت سترمى في الشارع فتكون ضرورة، والضرورات تقدر بقدرها.